الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا نتحدث عن الخاص. قلنا أي زيادة، يعني الخاص لا يحتمل زيادة إلا بقطعي مثله أو بخبر متواتر أو مشهور. لذلك ذكر، بدأ بذكر المسائل، وذكرنا مسألتين قبل، وهي مسألة أو عدة مسائل ذكر حتى فرع المسألة الأولى، اللي هو لا يجوز إلحاق التعديل في الركوع والسجود، تكلمنا عنها. وأيضا المسألة الثانية وألحق بها التسمية والموالاة إلى آخره. المسألة الثانية التي ذكرناها، ما هي المسألة الثانية؟ اللي هي بطل شرط الولاء في أفعال الوضوء. الآن المسألة الثالثة يقول: وكذا بطل شرط الطهارة في آية الطواف، وهي قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني هل تشترط الطهارة؟ الآن هذا نص خاص. الطواف، ما معنى الطواف؟ الدوران حول البيت. هل ذكر في الآية أنه يلزم هذا الطواف أن يكون طاهرا؟ الآن احنا هذا نص خاص، إذا اشترطنا الطهارة زيادة على النص، والزيادة على النص يجب أن تكون بقطعي أو بحديث متواتر أو مشهور. لذلك نحن لم نلحق، يعني الطهارة لم نجعلها ركنا من أركان الطواف. قال: وقال الشافعي: الطهارة شرط في طواف الزيارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا يطوفن بهذا البيت محدث ولا عريان. كذا ذكره ابن ملك وقرر في رواية الفقهاء. وأخرج الترمذي والحاكم والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطواف البيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وكذا ذكر الرحاوي في حاشيته على هرح بن ملك على المنار. هذا أدلة الشافعي. نقول هنا لما قال الطواف بالبيت صلاة، نقول له هذا من حيث الثواب لا من حيث الحكم. وضحت؟ يعني تأويل القائم قال الطواف بالبيت صلاة، نرد على الإمام الشافعي نقول له أن هذا من حيث الثواب لا من حيث الحكم. مثلا فالكلام، مثلا الكلام والمشي في الصلاة مفسد، والطواف من حيث هو ركن الحج لا يستدعي الطهارة، ومن حيث أنه متعلق بالبيت يستدعي الطهارة كالصلاة. الآن تردد بين أصلين، يعني الطواف بالبيت فيه شبه، فيه شبه بالصلاة، وفيه شبه يعني قريب إلى استدعاء البيت، أي من حيث أنه صلاة يجب الوضوء في الطواف إذا شبهناه بالصلاة. وإذا كان الأمر يعني استدعاء للبيت لا يستدعي زيارة البيت أن يكون يعني على طهارة، فتردد الأمر بين أصلين. طيب، فنقول ما يتردد بين أصلين هو الشبه بالصلاة، تكون الطهارة فيه واجبة. مش الإمام الشافعي قال الطواف والبيت صلاة استدل، احنا ردينا عليه ماذا؟ قلنا انه هذا ليس من حيث الحكم، انما من حيث الثواب، يعني الطواف كالصلاة من حيث الثواب وليس من حيث الحكم، وإلا في الصلاة الحركة في الصلاة مفسدة. واضح؟ فثبت أن هذا المعنى، أن الطواف بالبيت صلاة، أي من حيث ماذا قلنا؟ حيث الثواب لا من حيث الحكم. طيب، وكونه ركن من أركان الحج يعتد بالطواف إذا حصل من غير طهارة. لذلك عندنا قلنا يعني أن هذا الطواف أنه أصبح بين أصلين، شبه بالصلاة يستدعي الطهارة، وإذا كان كونه يعني طواف البيت لا يستدعي، لأن يعني الطواف لا يستدعي أن يكون طاهرا، تردد بين أصلين. لذلك قلنا بالوجوب لورود الأخبار الأحاد بالطهارة. لذلك نقول له إذا طاف بالبيت على غير طهارة عليك الإعادة، فإن لم يعد مثلا طاف البيت جنبا نوجب عليه الدم بأن يذبح بدنه، أو مثلا طافة البيت حائضا أو نفساء، هذا ثبت بأخبار الأحاد. واضح؟ قال قلنا الطواف خاص معلوم معناه. ما معنى الطواف؟ قلنا هو الدوران بالبيت، والدوران بالبيت يتحقق سواء من المحدث أو الطاهر. يعني الآن لما نقول معنى الطواف الدوران، يطوف الطاهر أو لا يطوف؟ يستطيع أيضا غير الطاهر أن يطوف؟ لا يستطيع. إذن لما نقول لهذا يشترط علي نشترط عليك الطهارة عند الطواف، نقول له هذا زيادة على النص، لأن الطواف معناه الدوران، وليس في معنى الدوران أن يكون طاهرا. لما تقول يشترط أن يكون طاهرا أنت زدت على النص، والزيادة على النص نسخ عندنا. وضحت كيف الصورة؟ طيب، فلا يكون موقوفا على الطهارة، لذلك نحن طواف المحدث معتد به عندنا، ونقول له الأفضل أن تعيده، فإن لم تعيده فعليك الدم. قال ولا يجوز أن يكون خبر الطهارة بيانا له، لأنه ليس بمجمل، ونحن تكلمنا الخاص واضح لا يحتاج إلى بيان، فبالتالي نقول والله الخاص هذا مجمل الطواف، يعني لفظه لا هذا واضح لا يحتاج إلى توضيح وبيان، الطواف معناه الدوران وليس بنص مجمل يحتاج إلى بيان، وغايته أن يكون بيانا لكماله، يعني اشتراط الطهارة ليس للصحة وإنما بيان لكمال. إحنا قلنا الأفضل أن يعيد، فإن لم يعيد فعليه الدم، فقلنا بوجوب الطهارة وستر العورة عملا بمقتضى هذه أحاديث الأحاد، واضح. وأما ثبوت العدد في الطواف وتعيين الابتداء، يعني إذا هم ردوا علينا طيب لماذا لم توجب الطهارة في الطواف وأوجبتم العدد ووجوب الابتداء بالحجر الأسود إلى آخره، قلنا له هذه ثبتت بالأخبار المشهورة، واضح. قال فبالأخبار المشهورة وبها تجوز الزيادة على الكتاب، بينما خبر الطواف اللي هو الطهارة في الطواف هذا ثبتت بخبر الأحاد، ولا يجوز يعني تخصيص يعني اللهم صل على محمد الزيادة على النص بخبر الأحاد، لابد أن يكون قطعيا أو مشهورا أو متواتر. طيب. قال وكذا بطل تأويل مسألة أخرى الشافعي القروب الأطهار، وهي قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن هذه خلاف، ما معنى القروء؟ هذا لفظ القروء مشترك بين الحيض وبين الطهر، يعني القرء نقول عندما يجتمع الدم في الأوردة هذا قرء، فإذا خرج إلى الرحم أيضا قرء، هي صورتين هو الجمع، وذلك سمي القرآن قرآنا لأنه يعني يجمع الآيات ويجمع الحروف وسمي قرآن، والقرء الجمع. فاللي قال إنه نحن قلنا أن معناه مشترك بين الحيض ومعنى الطهرة، في الحيض أين يتجمع؟ في الرحم، يمشي يخرج يتجمع في الرحم، وقبل هذا أين يتجمع؟ في الأوردة، يعني قبل أن يخرج إلى الرحم، هنا تجمع وهنا تجمع. فأقول الإمام الشافعي قال معنى القرء ماذا؟ الطهر. قال والمعنى يعني استدل بهذه الآية، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمعنى يتربص المطلقات المدخولات بهن في ذوات الأقراء مدة ثلاثة قروء أو مضيها، والقروء مشترك مستعمل في الطهر والحيض. فحمل الشافعي رحمه الله تعالى القروء على الأطهار مستدلا بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فإن اللام تجي بمعنى الوقت كقولك آتيك لصلاة الظهر أي وقتها، فيكون وقت طلاقهن وقت عدتهن. يعني استدل بهذه الآية قال إن هون اللام تأتي بمعنى الوقت، يعني كأن معنى الآية فطلقوهن لوقت عدتهن، فبالتالي حمل المعنى على الطهر، واضح معنى القرء. احنا بنقول له فلو كان المراد من القرء الحيض يكون الطلاق واقعا في حالة الحيض. إذا أنت بتقول لو كان المراد يعني في التفسير الذي فسرته القرء في الحيض يكون الطلاق واقعا في حالة الحيض، والطلاق في الحيض طلاق بدعي، ليس كذلك؟ وليس كذلك لأنه بدعة وليس مأمورا به. والجواب عن الآية اللي قال عنها الإمام الشافعي أن اللام للوقت، نقول له لا، اللام ليس للوقت، اللام في الآية للعاقبة بقوله عليه السلام لدوا للموت وابنوا للخراب، لدوا بمعنى به التوالد، لماذا نتوالد؟ في النهاية وين عاقبة هذا التوالد الذي يحدث بين البشر؟ بدنا نموت، وعاقبة هذا البنيان الذي نبنيه سيخرب أم لا سيخرب، فاللام هنا للعاقبة وليس للوقت كما قال الإمام الشافعي. وكما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام هنا ليكون لام العاقبة يعني فيما سيأتي، فيكون المعنى فطلقوهن ليكون عاقبة طلاقهن العدة، واضح؟ أو بأن المراد من قوله تعالى لعدتهن لقبل عدتهن أو لقبل عدتهن، إذ الطلاق سابق عليها بدليل قراءة ابن عباس رضي الله عنه فطلقوهن لقبل عدتهن، كذا روي عن الزهري وقتادة. وحاصله أن اللام على هذا تكون بمعنى الوقت داخل على مضاف محذوف، يعني بمعنى يعني التقدير ضاف يعني فطلقوهن لقبل عدتهن. وضحت كيف؟ وروى طاووس عن أبيه قال حد الطلاق أن يطلقها قبل عدتها، يعني هكذا بالضبط قبل عدتها. قلت وما قبل عدتها؟ قال طهر من غير جماع، فدل أن العدة في الحيض كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. لذلك الآن إذا بدنا نقول بقول الشافعي الذي فسر القرب بمعنى إيش قال الإمام الشافعي؟ ونحن بماذا فسرناه؟ أيوة طيب، لأن إذا طلقها في طهر ثاني يوم حاضت، إذا حقيقة هو طهرين ويوم، والنص قال إيش؟ واثنين ويوم يعتبر ثلاثة؟ لا يعتبر، لكن نحن نقول أن هذا خاص لما قال ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات وليس ثلاث أطهار، بدليل أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدة الأمة ثنتان. طيب كيف تقسمها؟ لما قال طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان، نص ما قالش طهران قال حيضتان. وضحت؟ طيب. وفي الكشاف معنى الآية مستقبلات لعدتنا بنفس المعنى. قال ثم محللية الزوج أي كون الزوج الثاني مثبتا للحل الجديد ثابت بحديث العسيلة، أي بقوله عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، هكذا بالتصغير، لا بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. الآن يتحدث عن مسألة جديدة وهي قضية التحليل. لو طلق رجل زوجته وبانت منه أراد أن يرجعها، نقول له لا بد أن تتزوج بآخر وشرط أن يدخل بها. لماذا؟ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنص الآية، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية عن اللذة. وسنأتي إن شاء الله سأذكر لكم سؤال هل يعني قسما دقيقة بس يعني الآن سنأتي في التفصيل فيما بعد وأذكر لكم يعني بعض الفوائد الموجودة في هذا الحديث. تفضل. يعني هل فيه أي طريقة يمكن نخرج عن هذه الفتوى، يعني أي حتى ما تدخل لرجل آخر؟ يعني لا لابد من الدخول شرط بحيث هل في أي فتوى لا ما في لا لا إذا حرام، ولكن نحن نستطيع أن نرجعها نستطيع أن نرجعها إلى زوجها يعني للإصلاح. يعني سنذكر هذه من الفوائد. الآن إذا قالها أتزوجك بشرط يعني من أجل أن أحلك لزوجك الأول، هذا حرام، ليس مستعار والشرط يعني أصبح هذا زواج متعة مؤقت. ولكن لو لم يشترط عليها يعني علم أن المصلحة مثلا أن تعود إلى زوجها وأولادها، فجاء أحدهما تزوجها دون أن يخبرها، ولكن هو في قصد لم يصرح أنه مؤقت أنه تزوجها وأدخل فيها لأحلها لزوجها الأول، هذا جائز دون أن يصرحها، فإذا صرحها بطل. لذلك سنأتي إلى تفصيل عن المسألة عند الإمام. يعني لو صرحها العقد صحيح مع الإثم طبعا، عند غير الإمام قال العقد صحيح ولكن الرجعة غير صحيحة، شوف صار في معلق. سنأتي إن شاء الله هذا في تفصيل الحديث. هذا فهمت، بس المذاهب الأخرى هل في؟ لا ما في، ما أحد يقول قبل الدخول الحديث نص حتى تذوق عسيلته. هذا الحديث يعني بين من يعني من صاحب هذا الحديث؟ إن شاء الله سنأتي يعني صاحبه من المرأة ومن الرجل في هذا الحديث؟ البخاري. لا من هو لما يعني من كانت متزوجة من هي المرأة؟ سنعتي إن شاء الله، لا تستعجلوا دقيقة بس حتى ما نخربطش المعلومات. لما قلنا محلية الزوجة، كون الزوج الثاني مثبتا للحل الجديد ثابت بحديث العسيلة، فلا تحل للزوج الأول بمجرد الخلوة، يعني لو عقد عليها وخلى بها لا يحلها لزوجها الأول، لا بد من الوطأ، ولا رجعة له بعد الطلاق الصريح بعد الخلوة. يعني الآن لما طلقها الأول وبانت منه وخلى بها الثاني، هل تستطيع أن يعود؟ وهو أصلا بائن بينونة كبرى، بان أبانها، فلا بد حتى يحل أن يدخل بها الثاني. طيب الآن لو حصل، يعني لو تزوجها الثاني، هذه من باب الفائدة، لما تزوجها كانت حائضا ودخل بها وهي حائض، هل يحل الدخول في الحيض لزوجها الأول؟ يحله. احنا الهدف يا ذاق عسيلة عسيلة أم لم يذق؟ ذاق، خلص تم الاستمتاع. الآن مع ثبوت الحرمة، يعني كونه هو أتاها وهي حائض هذا حرام، لكن حصل المعنى أم لم يحصل؟ ذوق. يعني لماذا النبي، هذا من أدب النبي، لماذا كنا، يعني هذا كناية، يعني هو كنا اللهم صل وسلم شبه يعني اللذة بالعسل، وصغر يعني هي مفردها عسلة، وصغرها اتحب عسيلة. وسيأتي أنه هذا اللفظ حتى يعني لا يرد أنه لا بد من تكرر الوطء، أنها تحصل بمرة واحدة، فشبه هذه اللذة، لذة الجماع بالعسل لحلاوته. إن شاء الله بكرة تتجوزوا بتظلكم يقولوا فلان نايم بالعسل. طيب ونفس الشيء، طيب لو تزوجها وجن، أو أولج بها مجنون، أو أولج بها صبي، يعني يجامع مثله، يعني ليس صغير، يعني بمعنى يحصل يعني اللذة بجماعه، هذا كله يحلها لزوجها الأول. طيب أيضا مثلا لو كان نائما، لو كان نائما مثلا وهي وطأته، بمعنى أولجت، هل يحصل؟ يحصل، بالدليل أن النائم تحصل له اللذة، بدليل أنه يحتلم وهو نائم، فحكما حصلت اللذة، فبالتالي نحكم يعني هذا في مذهبنا. الآن لو وطأها صبي يعني غير بالغ ولكن يجامع مثله، نقول أيضا يحلى، بدليل أنها بإلاجه يجب عليها الغسل، مش احنا قلنا في الاختيار هسه تيجي حظ المتن، ويجبه غيبوبة الحشفة في قبل أو دور على الفاعل أو المفعول به سواء أنزل أو لم ينزل، هو فش عليه غسل لأنه ما احتلى، لكن لما أولج وجب عليها الغسل لأنه يجب عليها الغسل، استدلنا بوجوب الغسل عليها أنه قد أحلها. الصبي يقول له أنت مش واجب عليك الغسل لأنه أنت أصلا يعني غير مكلف بعد، ولكن نحن نعلمه يعني أن يغتسل مثلا أدبا الصبي الصغير في يوم الجمعة لغير الاحتلام، يعني كذا نعلمه الأداب حتى إذا ما بلغ يلتزم هذه الأداب. طيب فبكون ثبت هذا المحلية بذوق العسيلة لا بقوله حتى تنكح زوجا غيره، فإن المراد بالنكاح عنده العقد، يعني المقصود عندنا في الآية إيش المقصود حتى تنكح؟ هل المقصود به الدخول؟ لم يقل به أحد هذا إلا على يعني الجمهور على خلاف، المقصود هنا بالنكاح حتى تنكح بمعنى تعقد على زوج آخر، كما هو قول الجمهور لا الوطء، كما روي عن سعيد بن المسيب، هذا مروي عن سعيد المسيب وأيضا مروي عن الخوارج والشيعة وداود الظاهري، فبالتالي إذا يعني كتب كتابه يعده طبعا، وهذا طبعا خلاف، يعني قول سعيد المسيب وقول الشيعة والخوارج هذا خلاف وليس اختلاف. لماذا ماذا سميناه خلافا وليس اختلافا؟ قلنا لا الاختلاف يستند إلى دليل، يعني لما واحد يقول اختلف أنا وياك في دليل هذا نسميه، أما يعني هذا نسميه خلاف، أما الاختلاف لا يكون عن دليل، هذا نسميه اختلاف وليس خلاف، لأنه أنت الآن لا يعتد بقولك، ما دليلك أن المقصود بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، يعني بأن المقصود هنا تنكح بمعنى الوضع، لا دليل على ذلك، لذلك الجمهور على أن حتى تنكح المقصود العقد. طيب وتقريره، وتقرير يعني حتى تنكح موقوف على تقرير مسألة مختلفة فيها، أو مختلف في الأصل على تقرير مسألة مختلفة فيها، لا هي مختلف فيها يعني بطولها يعني مش صحيحة، على تقرير مسألة مختلفة يعني أنا أشوف مختلف فيها، يعني اختلف فيها العلماء أدق، وهي أن رجلا إذا طلق امرأته واحدة أو ثنتين وانقضت عدتها فتزوجت بآخر فدخل بها مثلا ثم مات عنها، أو طلقها ثم انقضت عدتها ثم عادت إلى الأول، من قوة المسألة الثانية. أنتم تعرفوا أنواع الطلاق، إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى، ركزوا معي، طلق رجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، إذا أرجعها أثناء فترة عدتها ماذا نسمي هذا الطلاق؟ ماذا نسميه؟ طلاق طلق رجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، أيوة، وأرجعها أثناء العدة، هذا رجل لا يشترط فيه يعني رضاها ولا يشترط عقد ومهر جديد. إذا طلق رجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وانتهت عدتها وراد أن يراجعها، هذا بائن يشترط فيه رضاها وعقد ومهر جديدين، يعني لو راحت بعد انتهت عدتها تزوجت ينقل زواجك صحيح، لأنه هي بمعنى لا ترضى أن تعود إلى زوجها الأول. لأن لو طلقها طلقة أو طلقتين وبانت منه وتزوجت بآخر ثم عادت إلى الأول، نقول له إن أنت بترجع بثلاث طلقات جداد، يعني هذا زواج جديد، ولا أنت طلقت طلقة وبقي لك طلقتين، أو يعني بعد يعني ممكن مش قلنا قد تبين بطلقة وبقي لك طلقتين أنت، أو طلقت أنت وبقي لك طلقة واحدة، هذه المسألة مختلف فيها. هل لما يرجعها يعيد يبني على ما سبق من عدد الطلقات ولا يعود بطلقات ثلاثة جديدة؟ هذه المسألة. قول فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تعود بثلاث طلقات، ويهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، هذا إذا كان دخل بها. طبعا إذا كان لم يدخل بها، يعني مثلا تزوجها ويعني توفي عنها، يعني لا يهدم الاتفاق هذا. وعند محمد وزفر والشافعي وأحمد ومالك تعود بما يبقى من الطلقات، ولا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث، وهو قول عمر وعلي وأبي بن كعب، أيضا قول هذا عمران بن الحصين رضي الله عنه. وهذا الخلاف لماذا اختلفوا؟ بعضهم قال يهدم الزوج الثاني عدد الطلقات، وبعضهم قال لا يهدم. قال هذا الخلاف مبني على أن الزوج الثاني في الطلقات ثلاث مثبت للحل الجديد عندهما، أي عند الإمام وعند أبو يوسف، وغاية للحرمة الغليظة عندهم، أي عند زفر ومحمد والشافعي وأحمد ومالك، بمعنى لأن الزوج غاية للحرمة. أنا أفسركم إيش كاتب هنا أنا، إيش معنى غاية للحرمة الغليظة عندهم؟ قال أن الزوج غاية للحرمة الثابتة بقوله فلا تحل له حتى تنكح زوجها، هذه الغاية، أي مطلقا لا بنكاح ولا بملك يمين حتى تنكح زوجا غيره، فيكون الزوج منهيا للحرمة، ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت، ولا ثبوت لها إلا بعد الثلاث، فلا يكون منهيا قبلها، فصار كما لا تزوجها قبل التزوج أو قبل إصابة الزوج الثاني، حيث تعود بما بقي من الطلقات. هذا التفسير تجدونه في المطولات. قال فمن ذهب إلى الأول قال إذا كان الزوج الثاني محللا فالأولى أن يكمل الحل في الطلقة والطلقتين فيملكها الزوج الأول بالطلقات، ومن ذهب إلى الثاني قال الحرمة لا تثبت إلا في الطلقات، فلا يكون للزوج حكم إلا في الطلقات لا في الطلقة ولا الطلقتين، وتمام هذا البحث في المطولات. يعني الآن مختصر المسألة بتعرفوا الآن، هل يعود الزوج إذا عادت إلى زوجها الأول، هل تعود يكمل عدد الطلقات مثلا لو كان طلقها طلقة طلقتين، ولا زواجها بالثاني هدم جميع الطلقات فبالتالي تعود إلى زوجها الأول بثلاث طلقات؟ على خلاف، القسم الأول يعود يعني يهدم عند أبو حنيفة وأبو يوسف، عند زفر ومحمد الشافعي ومالك يكمل عدد الطلقات، يعني هذه المسألة فقط يتفهمها بالطريقة هذه. قال وتمام هذا البحث المطول ومجمله أن حتى اللي وين حتى تنكح، أيوة، خاص معلوم، ومعناه خاص معلوم معناه النهاية، يعني فالكتاب أثبت كون الزوج غاية، يعني بدكم تفهموا هاي المسألة اكتبوها، بدي تكتبوها، اكتبوا عند حتى، ومن جمله حتى خاص معلوم معناه حتى النهاية، اكتبوا الكتاب أثبت كون الزوج غاية، مش قال حتى تنكح، وهنا حتى للغاية، ولم ينفي كونه مثبتا للحل. ولم ينفي كونه مثبتا يعني كونه غاية لا ينفي أنه مثبت للحل، وليس ذلك من ضرورات كونه غاية. يعني ليس من ضرورة كونه مثلا حتى للغاية يعني أن لا يثبت العكس. لا، يقولنا في الكتاب أثبت كون الزوج غاية ولم ينفي كونه مثبتا للحل، وليس ذلك من ضرورات كونه غاية أيضا. لذلك الآن أنا لتقرأ العبارة اللي وراء. قال صاحب الكشف تحليله من ضرورات كونه غاية أيضا. الآن سيتوضح معنى هذا الذي يعني كتبته من الآن في العبارة التي تليها. قال صاحب الكشف، من صاحب الكشف؟ ما المقصود بالكشف؟ كشف الأسرار، يعني اللي هو شرح البزدوي اللي هو البخاري. قال صاحب الكشف تحليله، اللي هو من تحليله؟ الزوج الثاني، واضح؟ لا ينافي كونه غاية لجواز أن يكون مثبتا للحل. تحليله الآن، الزوج الثاني أحلها لزوجها الأول ولا لم يحلها؟ إذن هذا لا يثبت أنه فقط قال حتى تنكح زوجها أنه غاية، يعني كون الغاية شيء هو غاية وأيضا مثبت للحل، يعني حكمين ليس حكما. قال تحليله لا ينافي كونه غاية لجواز أن يكون مثبتا للحل ومنهيا للحرمة. ليش؟ لأن انتهاء الشيء كما يكون بنفسه يكون بثبوت ضده، كما في قوله تعالى، مثال بدي أوضح لكم يعني مش موجود لكم، قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالاغتسال مثبت للطهارة ومنهن إيش؟ للجنابة. والزوج الثاني مثبت للحل ومنهن للحرمة، وقد يثبت يعني في الأمر الواحد حكمين مختلفين، واضح؟ نفس حتى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآن هذا الغسل مثبت للطهارة ولا مش مثبت؟ أثبت حكم ثاني، إنهاء النجاسة لم يثبت. أيوة، قال لأنه لما ثبت الطهارة لم تبقى الجنابة. فإن قيل طيب المثبت للحل رافع للحرمة ضرورة، يعني هو لما أحلها لزوجها ضرورة أنه أصلا تصير حلال للزوج الأول، يعني هي يعني خلنا نقول هاي ذاني وهاي ذاني، يعني خلص بما أنها تزوجت ودخل بها، الآن أحلها ولا ما أحلها؟ أنهى الحرمة ولا ما أنهى؟ يعني كأنه دخل لك هذول الحكمين متداخلات، يعني مجرد دخل بها أحلها لزوجها الأول وأنهى الحرمة لو طلقها، يعني بالتالي يصح أن تعود لزوجها الأول. فبقول فإن قيل المثبت للحل رافع للحرمة ضرورة، هذا مش موجود عندكم، والرافع للشيء لا يكون غاية له كالطلاق للنكاح. قلنا ما يرفع الشيء قصدا قاطع له، هذا الرد على من قال أنه غاية. الذي يرفع الشيء قصدا قاطع يسمى قاطع ولا يطلق عليه اسم الغاية. طيب، قال ثم العسيلتان كنايتان عن أو قال فالقول بالتحليل ليس بترك العمل بخاص، بل عمل بخاصين من الآية والحديث. ثم العسيلتان كنايتان عن عضوين لحدوث اللذة قلنا، وفي ذكره بصيغة التصغير اللي هي إيش؟ عسيلة، إشارة إلى أن غيبوبة الحشفة كافية في الإحلال، يعني مجرد يعني لا يشترط الإنزال. فإن العسيلة تصغير عسلة وهي القطعة من العسل، كني بها عن حلاوة الجماع لما روي عن عائشة مرفوعا العسيلة الجماع. طيب الكناية، حطوا الكناية إيش هنا حتى تتم الفائدة، مش قال كني بها عن حلاوة الجماع؟ شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، فاستعار لها ذوقا، فاستعار لها ذوقا، مش قال ليذوق، استعار الذوق ولا ما استعار؟ وأنث العسل لما قال عسيلة، وأنث العسل في التصغير لأنه يذكر ويؤنث. قلنا أن ثعسير أنه يجوز أن يذكر ويؤنث ووحد. لماذا يعني قال الله في الحديث حتى تذوق أو حتى يذوق عسيلته أو تذوق ويده يذوق عسيلته وتذوق عسيلته؟ ليش ما قال مثلا عسيلات بالجمع؟ لماذا ذكرها بالتوحيد مفرد؟ حتى لئلا يظن أنها لا تحل إلا بوطء متعدد، حتى لا يظن أنها لا تحل إلا بوطء متعدد. يعني مجرد ذاق اللذة مرة واحدة يحلها أو لا يحلها، يعني لا يشترط تعدد الوطء، واضح؟ لذلك ذكرها بالمفرد، ما قالش عسيلات، قال عسيلة. لئلا يظن أنها لا تحل إلا بوطء متعدد. قال واعلم أن الشرط هو العلاج بشرط كونه عن قوة نفسه. فلو أولج الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لا بقوته بل بمساعدة اليد، يعني ما عنده انتصاب، فراح جمع ذكره قطعة اللحم وحشاها أدخلها، فهل هذا يحلها؟ يعني ليس بقوة نفسه، يعني ليس له انتصاب. طيب احنا قلنا لو أخذ له حبة هسه في زماننا، أخذ له حبة مقوي، هل يعتبر هذا بقوة نفسي ولا بفعل الدواء جعل له انتصابا؟ بل بمساعدة لا يحلها إلا إذا انتشر وعمل، يعني بعد ما جمع قطعة اللحم وأولج بعدين صار عنده انتشار في الفرد. قال والصغير الذي لا يجامع مثله أولى، لأنه لا يجد لذة أصلا، بخلاف من في آلته فتور، مش فطور بالتاء، من فترة يفتر، يعني بمعنى ليس عنده انتصاب. زبطوها كاتبه بالطاء فطور، حطيتها ما استطعت. طيب قل واعلم أن الشرطة هو المكتوبة، لا لا مكتوبة في الكتاب في السطر الثالث الفقرة الثانية. نعم. آلتي فطور، لا فتور. طيب مش موضحتش الكلام إيش معناه، بعيدها ما عنديش مشكلة. طيب نقول واعلم أن الشرط هو العلاج، مشان حتى مشان قلنا حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته، يعني بمعنى العلاج لابد من الإدخال، أن يدخل ذكره عضوه في رحمها أو في فرجها. نقول الآن بقول بشرط كونه عن قوة نفسه، يعني بمعنى الحالة الطبيعية أن الإنسان عندما يشتهي يتم عنده انتصاب العضو اللي هو الذكر، واضح؟ يقول لو كان شيخا كبيرا، يعني الذي تزوجها الثاني شيخا كبيرا، فبالتالي فيش عنده انتصاب. الآن لما أراد أن يجامعها، يعني جمع ذكره وهو مرتخي وكذا وحط بإيده، يعني دخله لأنه ما في انتصاب، فهذا يحلها أو لا يحلها لزوجها الأول؟ يقول فلو أولد الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لا بقوته بل من مساعدة اليد، لا يحلها إلا إذا انتشر وعمل، يعني بعد ما جمعوا بإيده ودخلوا بالزور بعدين صار عنده انتشار، يقول هذا ماشي. والصغير الذي لا يجامع مثله أولى، يعني لو أنه تزوجت بطفل صغير، يعني لم يقارب، وإحنا قلنا الصبي الكبير الذي لا يجد لذة هذا حكم البالغ، لكن صبي صغير عمره 6 سنوات مثلا أولج فيه، هل يحلها؟ لا يحلها، لأنه لا يجد لذة أصلا، بخلاف من في آلته فتور، يعني واحد عنده مرض معين فترة لا يوجد عنده انتصاب، ولكن لو تعالى يرجع عنده انتصاب، يسميها العنة. قال وأولجها فيها حتى التقى الختانان فإنها يحل به، يعني بمعنى بخلاف الشيخ الكبير، يعني لأنه كونه خلص ما عنده انتصاب بالمرة، بس واحد شاب مثلا وأصابه فتور مثلا في فترة معينة وبعدين يعني استطاع أن يدخل، خلص يحلها. قال التقى الختانان، عارف ايش يعني؟ دخل الحشفة في هذا، فإنها يحل به. وخرج المجبوب الذي لم يبقى له شيء يلج به، يعني المجبوب اللي هو المقطوع قطع أيوة، فإنها لا تحل بسحقه، يعني ظله يعني بقي من ذكره ما يخرج من بغدار حب الزيتون، هذا يعني مسحوق ما فيش مقطوع ما ظلش، هل هذا لو دخل ظل الزيتون هذه الصغيرة يحلها؟ قال لا يحلها. قال وفي المبسوط إن كان المجبوب لا ينزل لا تحل ولا يثبت نسب الولد منه، يعني بمعنى إذا كان لا يستمني أو كذا. وفي التحرير لو كان مجبوبا لم تحل، فإن حبلت وولدت حلت، قل هذا المقطوع لا فإن حملت منه سيدها يحل، دليل أنه أدخل له شيئا بسيطا، حلت الأول عند أبي يوسف خلافا لمحمد، ويشترط كونه في الحل بيقين حتى لو جمعها وهي مفضاة لا يحل ما لم تحبل أيضا، يعني ذكرنا الصورة الأولى اللي فيها العلة في الذكر، يعني لابد من الإدخال حتى يعني يجامعها، وهي بد من التقاء الختانين سواء كان من صبي أو مجنون أو كانت هي نائمة أو كان هو نائم، فأدخلت كل هذا يحلها للزوج الأول. لو كانت المرأة مفضاة، إيش يعني المفضاة؟ اختلط بالمسلك. أيوة اختلط المسلكين الرحم مع مخرج الغائط، إذا أدخل هذا شيء عادي أو هذا شيء عادي أو يعني هذا عيب يعني خلقي، عيب خلقي، وأحيانا يعني هذا يعني مو الآن خنقول يعني في تقارب، هذا من الداخل أو من الخارج كمان يعني؟ لا لا من الداخل يعني. من الداخل من الداخل يعني هذا يحصل إما عيب خلقي وإما هدول يعني الداعرين يعني كثرة ما يستخدمون من عمليات إدخال بطريقة همجية يعني، ويتناوبون يعني عليها ربما يدخلون آلات وكذا في يعني أهل الدعارة، لأن يعني الآن المدخلين متقاربات، فتحة الشرجي وفتحة المهد وما بينهما يعني أصلا هو غشاء في الداخل في الداخل، فبعض ما يأتي في عيب خلقي الآن يعني لو دخل في الرحم سيمر الذكر في المدخل الثاني، لو دخل في الدبر سيمر بالرحم، يعني خلينا نقول في المسلك الأول. الآن بقول هو أن هو يشترط كونه في الحل بيقين حتى لو جمعه وهي مفضاة لا يحل ما لم تحبل، يعني الآن اختلط عندها مجرى الغائط مع مجرى الرحم اللي هو لما يدخل إلى الرحم، كيف بدنا نعرف أنه هو لما دخل في المجرى الذي يحصل به الحل، وهو يعني نقول اللي هو احنا قلنا حتى يذوق عسيلة احنا قلنا الإدخال في الدبر محرم أصلا، فكيف بدنا نحكم اختلط مسلكها أن الإدخال لم يتم في الدبر وإنما في مكان الحرث، نستدل عليه بالحمل، فإن حملت وبالتالي احنا بنقول هذا التي اختلط مسلكها لا يحلها زوجها بالدخول ما لم تحمل، لأنه كيف استدلنا على أنه قد دخل في المكان الصحيح بالحمل، فإن لم تحمل يعني طلقها دون أن تحمل هاي لا يحلها لزوجها الأول. المفضى يجوز بطئها سيدي؟ المفضى يجوز بطئها؟ وهو هنا خلاف، لذلك بعضهم حرم هذا، وهذه قضية يعني اللي كان في الدبر هذا سنأتي إليه في باب المشكل في معنى أن فاتوا حرثكم أن شئتم، هذا في المشكل هل يجوز أو لا يجوز، جمهور على حرمته، فبالتالي هذه المرأة في المفضاة يعني الآن في زماننا ما عندنا مشكلة لتقدم الطب، مثلا وجد عندها عيبا خلقيا يعني تذهب في يعني تبعون خلينا نقول الجراحين المسالك البولية وكذا يعني يعمل لها عملية تتم عملية خياطة تنتهي، لكن في زمانهم ما يستطيعوا هذا، وهذه المسائل يعني قليلة الوقوع، ولكن الفقهاء لماذا يذكرونها رحمهم الله؟ شوف حتى ما لو كان في واحد بالمليون متوقع أن تحدث هذه المسألة كان يسبقون الناس فيجدون لها الحلول، يعني لما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى سميت مدرسة أهل الرأي، أرأيت لو كان كذا أرأيت لو كان كذا، لذلك قالوا أنه هذا عصر الجمود عنه، قالوا لما ذكروا مثلا بعض المسائل أرأيت لو كان أحدهم يحمل قربة من فساء هل ينتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه، طيب هذه المسألة أصبحت متحققة الآن، يعني شوف بعد النظر لولا هذه المسائل بتلاقيه مريض ويحمل قربة من بول مش معلقين له البربيش في العملية وكذا أو دم، هل تصح الصلاة معه أو لا تصح؟ إذن هذا الفقه الذي كان افتراضيا في زمانه أصبح واقعا. الآن أيضا كان يذكر مسائل، قال ضخمت نملة بحجم فيل، لما كان يقول هذه المسائل يعني ضنضحت. الآن أصبح الهرمونات صارت الخيارات تكبر عندك جوا الثلاجة، حبت البنت الحيوانات الصغيرة يلعب بالهرمونات والجينات تضخم. كان يضحكون، هذه المسائل كلها أصبحت واقعة. لذلك فقهاؤنا رضي الله عنهم كانوا يسبقون زمانهم بهذه الفرضيات. إحنا الآن زماننا مش عارفين نحل مشاكله، هم كانوا حلين كل المسائل الافتراضية ومفترضين مسائل جزء 200 سنة، لو صار كذا ما حكم كذا، لو افترضنا كذا ما حكم كذا. لذلك سمي يعني الأرائيتيين نسبة لهذا، رأيت إن كان كذا فما الحكم في كذا، طيب أرأيت إن كان كذا فما الحكم في كذا، فسميوا بالأرائيتيين. طيب تأخرنا عليكم. إذا خلصنا يكون جيد سيدي. طيب بس خلنا نكمل هاي. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا قلنا ويشترط كونه في الحل بيقين حتى لو جامعها وهي مفضات لا يحل ما لم تحبل، ما لم تحبل. وفي ذكر الذوق لطيفة، لما قال ليذوق يعني حتى تذوق عسيرتها، قال وهي أن الإنزال غير مشروط لأنه شبع. وفيه خلاف الحسن البصري حيث لا تحل عنده حتى ينزل حملا للعسيلة عليه، حملا للعسيلة عليه. يعني نحن الجمهور يعني خلاص مجرد العلاج يحلها، لا يشترط أن ينزل. طيب المرة الجاية إن شاء الله نكمل ونتحدث عن حديث العسيلة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نحن أخذنا الحديث عن قضية الركوع، ولا إحنا المقرر إنه لأنه هذا الكلام كله متصل مع بعضه. المرة الجاية إن شاء الله نكمل. الحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله.